الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا، واجعلنا واياكم من المحسنين الصادقين، وتقبل الله منا كل اعمالنا، واجعلها خالصه لوجهه الكريم، وما جعل للشيطان فيها حظا او نصيبا، ورزقنا واياكم قبل الموت توبه وهدايه، وعند الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. ان ربنا على ما يشاء قدير. واثني بالصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، الانسان في هذه الحياه يجب دائما ان يذكر نعم الخالق عليه. ورب العباد سبحانه وتعالى من كرمه وضع في الانسان قدرات عجيبه، وفي كل المخلوقات وفي كل شيء ايه تدل على انه الواحد. في سبحان الله العظيم في الانسان، نحن في ايدينا نحمل ساعه زمنيه، ساعه تدلنا على الدقائق والثواني والساعات، سبحان الله في الميادين العامه وسبحان الله. ولكن هناك في الانسان ساعه تسمى ساعه بيولوجيه، هذه الساعة تحسب للإنسان الزمن. سبحان الله، العلماء اكتشفوا أن في النبات في هذه الساعة، في الحيوان أيضا كذلك، لكن عند الإنسان هي موجودة بجوار الغدة النخامية، عبارة عن مجموعة من الخلايا لها خصائص، يعني سبحان الخالق، تستشعر هذه الخلايا الضوء اللي بيسقط على قاع الشبكية بالنهار، فلما تستشعر الضوء يعلم الانسان ان هذا نهار. لما تغيب الاشعة اللي بتسقط على هذه الشبكية يعرف ان الوقت دخل الليل. سبحان الله، فبالنهار العجيب ان لانه نشاط يزداد استهلاك الجسم للطاقة، فتجد ان درجة حرارة الانسان بالنهار اعلى من درجة حرارته بالليل بنصف درجة عن الليل، يعني ضربات القلب بالنهار تزداد من 10 إلى 20 ضربة عن ضرباته بالليل، لان الليل ليل سكون. ادرار البول اعزكم الله بالنهار اكثر 2 إلى 4 أضعاف بالنهار عنه بالليل. سبحان الله، نفس النشاط للنشاط المخ اللي هو النشاط الكهربائي، انه بالنهار يزداد ويضعف بالليل، لان الليل انا هادئ، المخ لا يعمل او يهدأ. سبحان الله، لزوجة الدم بالنهار اكثر من لزوجتها بالليل. عدد كريات الدم البيضاء، عشان اللي هو عبارة عن الجنود المدافعين عن الجسم من الميكروبات والى اخره، اقوى بالنهار عنها بالليل، لان بالنهار الانسان متعرض لاي ضربات او فيروسات او ميكروبات او اي شيء من ذلك. هذه الساعة البيولوجية كما قلنا عبارة عن مجموعة خلايا. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله العظيم فيها كم الاستشعار، وبعدين سبحان الله العظيم بحيث انها تستشعر الفرق بين الليل والنهار. وذلك لو جابوا انسان ووضعوه في غرفة مظلمة او مكان مظلم مدة طويلة، تختل وظائفه الحيوية، لان تتعطل عنده الساعة البيولوجية عن العمل. سبحان الله، فلابد. وذلك في ناس في اسكندنافيا سبحان الله يجي عليها الليل شهور طويلة عندها خلل. سبحان الله العظيم، فالعلماء اكتشفوا مرض لرجال الاعمال. رجال الاعمال كل يوم في بلد، الطائرة بتاعته تطير من هنا الى هناك ومن هناك الى هنا، يجي عنده بيتنقل سريعا من مدينة لاخرى، عنده خلل في الساعة البيولوجية، لانه احيانا يسهر بالليل وينام بالنهار وينام بعد الظهر ويستيقظ مش عارف المغرب، طبيعه تعامله عجيبه. سبحان الله، فيعني وده يعني مكتوب عليه صنع الله الذي اتقن كل شيء. سبحان الله، هذا يعني دليل على على على على قدره الله سبحانه وتعالى. ليس في هذا فقط، الانسان عباره عن كائن سبحان الله العظيم يعيش في هذا الكون، يجب الا ينفرد عن هذا الكون بنغمة نشاز. يعني ايه بنغمة نشاز؟ تجد ان الهدهد هدهد سليمان سيدنا سليمان جالس اوريك يعني كيف ان كل واحد جندي في مكانه او كل واحد له مهمة معينة. سيدنا سليمان كان يجلس على كرسي عرشه تحيط به الوحوش والجن الشياطين كل بناء وغواص يعملون تماثيل وجفان وكنجواب وقدور راسيات سبحان الله. وبعدين الريح غدوها شهر ورواحها شهر يجي الناس من الجنوب يا نبي الله يا سليمان المطر الذي ينزل عندنا يا ريح اذهب بقدر الله تجري رخاء بامره حيث اصاب سبحان الله. والشياطين كل بناء وغواص فالطيور تقف تفرد اجنحتها ترفرف فوق عرش سليمان وفوق كرسي عرشه تاتي له بالريح بالهواء بالاكسجين سبحان الله في عز الحر وتظلله من الشمس. المهم نظر سليمان فاذا يعني ضوء الشمس نازل على حجره فاكتشف ان فيه عسكري ترك مكان الحراسة فنظر فقال ما لي لا ارى الهدهد اين ذهب الهدهد سبحان الله فين ذهب سبحان الله يعني ام كان من الغائبين يعني واخد اجازة ولا في ايه سبحان الله. وبعدين هدد قال لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين حجة سلطان مبين يعني يأتي بحجة قوية لماذا هو غائب. والانسان قد يسأل بالله عليك سليمان في هذا الملكوت كله وهذا التسخير كله ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد تقول يعني هيعمل ايه طرف الهدهد هيعمل ايه يعني يعذبه يعني ايه يعني هنتفل ريش يعني هو ده العذاب فماذا يصنع يعني. يقول اهل العلم يضع الهدهد مع جنس من غير بني جنسه. تخيل انت تجيب واحد عالم فاضل مثلا يعني له في العلم باع طويل في الهندسة او في الطب او في القانون او في الشرع او الشريعة او في اي شيء وطبع وصف جماعة ايه جهال يقولون اصل الكون عبارة عن شمس وقبر ويقول له لا والله اصل الطماطم اليوم بثلاثة درهم وبسبعة درهم تجد الرجل يعني الجنة انا عايز اتكلم عن شيوم يتكلم عن ايه عن ارضيات سبحان الله يتكلم عن فضائيات ويتكلم على ارضيات عالما بين جهال او رجل كريم الاخلاق بالناس من السوق والدهماء لسانهم والعياذ بالله بذيء ويطلعوا نكات بايخه وبذيئه وفاحشه وهو رجل يتقي الله ويخاف شاب صالح طبع وصف شباب منحرف بنت حيه مهذبه مؤدبه تتقي الله توضع بين اناس يتقوا الله كل دي صوره من صور العذاب. ارحموا عالما بين جهال وغني قوم افتقر وعزيز قوم ذل سبحان الله واصنع المعروف فيه لان انت تجد كده يحسبه الجاهل ايه يحسبهم الجاهلون اغبياء من التعفف لا يسالون الناس ايه حاجه سبحان الله. فمن الواجب الانسان يراعي هذا. المهم لو عذبنا المهم فمكث غير بعيد يعني انتظر برهه والى الهدهد القادم. الاغرب من الخيال ان الهدهد ياتي بمعلومه لا يعرفها نبي الله سليمان قال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا راح الهدهد ساب بيت المقدس اللهم عد علينا يا رب بيت المقدس ان شاء الله والقدس وفلسطين كلها ان شاء الله وذهب الى سبأ في اليمن. شوف المسافه بعيده طائره تقطعها في ساعات سبحان الله. ذهب الى اليمن وعاد جئتك بنبأ يقين. ايه النبأ اليقين؟ إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. وبعدين يكرر قضية توحيد عجيبة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الشيء المختبئ سبحان الله يخرجه رب العباد كيف لا يسجدوا لله عز وجل يعني وكأن الهدهد يتعجب. لماذا أذكر هذه القصة؟ أذكر لأن الهدهد صاحب همة عالية وصاحب قضية توحيد وصاحب انكار على شرك الله او الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا لا نكون كالهدهد صاحب الهمة العالية هذه سبحان الله العظيم؟ لا نكون كاصحاب الهمة الدنية. الهمم الدنية دي همم والعياذ بالله كما قلنا من قبل عن حشرة الخنفساء

الا اذا بناه كما هدمه. يعني ايه يبنيه كما هدمه؟ يعني انا ذكرتك بالسوء 3 سنوات متواصله، اعيش 3 سنوات بعدها ان اردت التوبه ابني فيك. او ما شاء الله، والله كان القصد فيه للاسف الناس غبروني اخبار سيئه وانا للاسف انسقت وراء الشيطان، والله هذا رجل فاضل، هذا انسان كذا، هذه انسانه مستقيمه، هذه انسانه مصليه، فاتق الله. ابنيه كما هدمته، مش يعني اهدمه واتركه عامل زي بعض الصحف التي تهج الناس في اول صفحه مصيبه كبيره كذا، واذا ظهرت براءه الرجل او المراه في اخر صفحه كده في خبر صغير. لا، الانسان يجب ان يكون عادلا مع نفسه، ويجب ان يكون فاضلا مع الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا الانسان جانب نعم الله سبحانه وتعالى لا يكون الا كالهدهد، همه الهدهد، همه النحل، لا يكون في هذه الايه هذه الاخلاقات. ايضا سبحان الله العظيم، الناس قسمان، الناس قسمان، مبتلى ومعافى، مبتلى ومعافى. فاحمدوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاء. يعني ايه؟ يعني انت ربنا من عليك انك تصلي من صغرك، لا تنظر الى عديم الصلاه ان يعني هو رايح النار وانت رايح الجنه. انت يا ابنتي ايضا ربنا من عليك بالحجاب، لا تنظري الى غير المحجبه انها من اهل النار وانها ام الجميل حماره الحطب وانت نسيبه بنت كعب واسماء بنت ابي بكر. لا، هذه الجنه والنار بيد الله، لم يعط الله عز وجل مفتاح الجنه لاحد ولا مفتاح النار لاحد. لا عندنا في الاسلام كرسي اعتراف، ولا عندنا في الاسلام كهنوت، ولا عندنا في الاسلام واسطه بين العبد وبين ربه. العبد بينه وبين السماء دعوه مستجابه، هي دي المسافه. هي المسافه كبيره جدا، الاف ملايين الاميال، المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه. يا رب لبيك يا عبد، خلصت منه. كل الاسئله ال13 التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في القران اجيب عنها بقل الا سؤالا واحدا. يعني مثلا ايه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. قل إلا سؤال واحد. قالوا يا رسول الله أقريب ربنا سنناجيه ام بعيد سنناديه؟ يعني هو قريب ندعوه بصوت منخفض، ولا هو بعيد ندعوه بصوت مرتفع؟ قال ربنا واذا سالك عبادي عني، لم يقل قل لا، فاني ما فيهاش قل، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكلمة قل محذوفة من الإجابة. لماذا؟ لأن حتى أنت يا محمد، كأن الله يقول حتى أنت يا محمد لست يعني حاجزا بيني وبين عبادي أبدا. لو سألك عبادي فإني قريب، مش قل، حتى قل مش موجودة، تجعل على أنه مش حاجز بين. ليس من عظمة الإسلام أن العبد إذا إذا إذا أراد أن يتوب لا داعي أبدا يروح الشيخ ويقول يعترف له ويقول له أنا عملت وسويت أبدا، ولا داعي لتقول يقول كيف نتوب، بس اسأل كيف نتوب. سبحان الله يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. ومن أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ما بين الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ما لبس أحدكم ثوبا وبلغ إلى ركبتيه وعلم أن الله هو الذي رزقه هذا الثوب إلا وقد غفر الله له. ما من عبد بعد الصلاة يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. على كل دي مكفرات. سبحان الله العظيم، العبد لا إله إلا الله، أخرجه من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. أخرجه من النار كل من خافني في مقام. أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. أخرجه من النار كل من قال لا إله إلا الله. فبعض الناس بيصيروا أنفسهم على الناس أرباب، لا، كلنا عبيد، كلنا عبيد لله عز وجل. الرب هو رب الأرباب سبحانه وتعالى، هو المالك، هو الغفور، هو الرحيم سبحان الله. يا موسى لن أنزل عليكم الماء. يا رب الماء، سيدنا موسى في قصص بني إسرائيل، بينكم عاصم إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. قال يا بني إسرائيل بيننا عاصي ليخرج من بيننا كي ينزل الله الماء علينا. طبعا من يذبح نفسه لم يخرج العاصي. يا رب كبنا أن نهلك وبهئمنا وأنعمنا وأولادنا وأطفالنا ونسائنا. فإذا بأبواب السماء تنفتح كماء منهمر. قال الكريم عجبا يا ربي، أنزلت علينا الماء ولم يخرج العاصي من بيننا. قال يا كريمي لقد تاب فيما بيني وبينه. قال يا رب دلني عليه كي اتعلم منه. يعني قصد سيدنا موسى مش يصبح الرجل، قصد يتعلم كيف تاب هذه التوبة العجيبة التي انزلت الماء. قال عجبا لك يا كريمي، أأستره وهو مذنب وأصبحه لك وهو تائب. اذا كان ساعة الذنب والمعصية انا سترته ولم اعلمك من هو، في ساعة التوبة والعودة اليه فتح صفحة جديدة مع رب العباد، مع الخالق، مع الغفور سبحانه. أصبح أستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. حتى ربنا لما يكرم العبد يوم القيامة يمسك العبد إيه كتابه سواء بيمينه أو سبحان الله، بضع الحسنات اللي عملها القليلة في الدنيا بينه وبين الناس، وكتاب السيئات بينه وبينه كثيرة. فيتعجب العبد يظن ان الملائكة اخطأت واخذت بيده واوقفته في صفوف اهل الجنة، يقول يا ربي كل كتابي ذنوب وسيئات وانا مقر بما فيها، بس ما اقف مع اهل اليمين. يقول عبدي انظر في الجهة المقر الثاني يجد بضع حسنات عملها. سبحان الله، جعل الحسنات رب العباد بين العبد وبين العباد، وجعل السيئات بينه وبين الستير وبين الغفور سبحانه وتعالى الله عز وجل. سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، وهذه حسناتك القليلة قبلتها منك وضاعفتها لك. هذا هو الكريم الحنان المنان، خير من اعطى وافضل من سئل سبحانه وتعالى. فالعبد سبحان الله يعني بس يعمل الخير، اهم شيء انك تتوب عن ظلم الناس. اياك ان تظلم احد، اياك، لا تظلم لا زوجة ولا ولد ولا جار ولا صاحب عمل ولا زميل ولا بني آدم. سبحان الله، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالعبد هو يتفكر في نعم الله وفي خلق الله وفي فضل الله وفي كرم الله وفي نعمة الإيمان، يجب أن يبادر بالتوبة وأن يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. عسى رب العباد أن نكون وإياكم في هذا الشهر الكريم من عباده السعداء المقبولين. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، جزاكم الله عنا خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.